هذا يقول قلتم في تعريف الصلاة اسم جامع. أولا هذا ليس أنا الذي قلت، من الذي قال؟ ما الجواب؟ الجواب نعم السهيلي ابن القيم ابن هشام والدمنهوري وغيرهم، فأنا لم أقل شيئا ولم آتيكم لأعلمكم ما أقول، فإنني لا أتعبد الله بذلك، ولكن أتعبد الله بدلالتكم على العلم المحقق. فهذا الذي ذكرته آثرته عن العلماء، فأنا ذاكر ناقل له عنهم مؤمن بصحة ما قالوه. فقال في سؤاله الذي نظرت فيه معاجم اللغة لم أجدهم يفسرون بهذا المعنى، لكنهم يذكرون كما سميتم أفرادها، ألا يقال إن هذا التعريف الصلاة بأنه اسم جامع إلى آخره اصطلاحي ينظر فيه الناظر إلى الجامع المشترك بينها ثم اصطلح عليه؟ الجواب بل هو لغوي راجع إلى التحقيق في علم اللغة، والمعاجم المتأخرة لا يلاحظ فيها المعنى الجامع، واللغة إنما بنيت على معنى جامع. فأضرب لكم مثالا، لما سميت الخيل خيلا؟ سئل المازني فقال لما في مشيتها إيش من الخيلاء، يعني الحركة والاهتزاز. لما سمي جريان الذهن في المحسوسات أو المعقولات على اختلاف بين الفلاسفة؟ لماذا سمي خيالا لجريان الذهن على وجه إيش الاهتزاز والحركة فسمي خيالا؟ فاللغة مؤسسة على أصول تجمعها، فمن أخذ بهذا صارت له مكنة في اللغة، والذي يطلب علم اللغة بأن ينظر في القاموس والكتب المتأخرة لا يدرك ذلك. وأنا أنصحكم بكتاب اعتني فيه اعتناء قويا ببيان الأصل الذي يجمع مفردا كل لغة كل لفظة، وهو كتاب مقاييس اللغة للعلامة ابن فارس رحمه الله تعالى، فيكون ما ذكرناه راجعا إلى أصل أخذ اللغة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.